في الدنيا يكون نسرى يكسيل قتله فادلان يكون نسرى يحيول أشجار ترقيوي نغدي سكرا ديقا نقيخلو الدنيا إكال هفاكال كويسا يقنوان يكون نغكس والوقت سيرا ديكس نغدو دموكال ورتي السور ديميك ساولني قيقن دوسماني خلد الريح إنه شرقين كريسو الدنيا الناس تقو تمنكي كدلان الناس وضونكي كيستهلان أرنتو غمدلو ضروية دي قمان إغيس ووكالك كل الجنانات أريقو جميل بلاوين بابي قنوان القدرة نربي اللي يخلق الدنيت أستي لو نزارو ردقي قدريح إميك سميك ستموني قدسي I'm not afraid.